كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قصة في تبوك لما تأخر هو والمغيرة بن شعبة، وقدم الصحابة عبد الرحمن بن عوف كما سيأتي. لم يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى والمغيرة خلف عبد الرحمن بن عوف، وفي هذه القصة لم يفوت شيء من الصلاة فتقدم وصلى بالناس. وفيه جواز الالتفات في الصلاة بالعنق والرأس عند الحاجة، أما إذا التفت بجسمه واستدار القبلة فهذا يبطل الصلاة، لكن يلتفت بالعنق والرأس فقط وهذا لا يبطل الصلاة للحاجة لا بأس. ولهذا كان أبو بكر لا يلتفت، فلما أكثر من التصفيق التفت. جاء في الحديث أن الالتفات في الصلاة اختلاف يختلف الشيطان من صلاة العبد، لكن حديث ضعيف حديث عائشة. فالالتفات جائز للحاجة، أما لما الحاجة فهو مكروه. الالتفات بالرأس حاجة كان يسمع صوتا قويا يريد أن ينظر أو ما أشبه ذلك. وفيه أن الإمام إذا نابه شيء فإن الرجال يصفقون، أن الرجال يسبحون ولا يصفقون، وأما النساء فإن تصفق. إذا ناب الإمام شيء في صلاته لا يصفق الرجال وإنما يسبح الرجال، وأما المرأة فإنها تصفق ولا تتكلم، لأن الصوت قد يخشى قد يفتن بعض الناس بصوتها، ولكن تصفق بأن تضرب بيده اليمنى على ظهر كفها الأسرى هكذا. إنما التصفيح ويسمى يقال تصفيح وتصفيق، ولهذا لما أنكر الناس من التصفيح من التصفيق أنكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة وقال إنما التصفيح للنساء، إنما التصفيق للنساء، وفي اللفظ الآخر إنما التصفيح في آخر الحديث إنما التصفيح، فتصفيح وتصفيق. فلا ينبغي للرجال أن يصفقوا، لأن هذا من أخلاق الجاهلية التي يتعبدون بها تصفيق الصفيح. قال الله عز وجل عن المشركين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية. فالمكاء الصفيق والتصفية التصفيق، ولكن إذا أعجب الإنسان شيء يكبر يقول الله أكبر الله أكبر، يقول سبحان الله سبحان الله، وما فعله بعض الناس من التصفيق في الحفلات هذا مخالف للسنة من هذه من فعل أهل الجاهلية. ولكن إذا أعجب الإنسان شيء يقول سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر، كما قال النبي الله أكبر إنها السنة، قال سبحان الله سبح أو كبر، أما تصفيق فلا وجه له. لكن يكون للمرأة إذا كان الإمام يصلي معه رجال ونساء فالرجل يسبح يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام، والمرأة تصفق ببطن بظهر بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى هكذا. هذا هو السنة. نعم. لا لا لا، لكن لا ينبغي سابق الإمام. إذا تقدم الإمام إذا صلى الناس وقد تأخر فليس لا يجمع بينه، يحبس الناس ثم يسحب الإمام أو هكذا. لا له يعني إذا أراد يتقدم لا يتقدم، نعم يأتي فإذا حس به يتأخر. إذا حس الإمام بالنائب بالإمام جاء نعم هم يشير إليها فيتأخر ويتقدم، يتأخر النائب ويتقدم الإمام. هذا يشير إليه يشير إليه بإشارة. نعم نعم نعم كيف إن يتأخر يسعون له يسع له من خلفه. نعم يتأخر القهقرة يتأخر القهقرة خلفه. نعم كذلك أيضا له لا بأس رفع اليدين والحمد في الصلاة عند سجود النعمة، لأن النبي ما أنكر على أبي بكر، فإذا حمد الله وأثناء في أثناء الصلاة ورفع يديه فلا بأس. نعم ورفع يديه هكذا بعد حمد الله أثناء. نعم نعم حديث ضعيف في صحيح عائشة الالتفات في الصلاة وخلص الشيطان من صلاة العبد من حديث البلوغ، في ضعف الحديث له مكروه مكروه عند عدم الحاجة، وعند الحاجة لا بأس، عند الحاجة لا بأس. إذا كان يسمع وجبة وصوت يرى أو ومثل ما حصل لأبي بكر لما كان نص التصفيق التفت. نعم ها لا فيه أنه فيه الحديث فيه ضعف. ها ها لكن فيه يراجع أنا أذكر أنه فيه ضعف. نعم لكن الاختلاف يعني